الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. زارين سمرتاتين يسبحون قوله كملوا قال المجمر لنا قوله يملوا يا الله قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. يسبح لله سلا الله يا ترال سلا الله ترات إن ترال ما في السماوات بسمايات يالله هلو الله يا ترال وما في الأرض بمدرم يالله هلو الله يا ترال الله يا ترال كشركيات نجر مالكي بمريت يالله بسمايات يالله هلو معنى من إلا يالله بلن بالفو تمركتنا من عقيد لهونو وإن لم يستب ما في من في السماوات سنل ملائكة ومن في الأرض سنل دقمو يسول جنة جنو سنو يقال نبريالنو من ما كهون جن وإذا قالنه اللي أتكال لله يسبح لله بإخلاص لا الله إرات يا الله إرات النسي جلسان ما في السماوات بسمايات يالله هلو وما في الأرض بمدرم يالله هلو يسبح مالت أي تنزهه تات أروالك جميع مخلوقاته فترتات هلو يات أروال الله التي يستفترتات في سماواته بسمايات موسى اللوت وأرضه بمدر موسى اللوت الله نيات أرابلي عن كل نقص كبدلتنا وعيد كنور هلو يات أرابلي بمريت موسى اللوت بسمايات موسى اللوت أترار يا اللهم كأدار نسؤف لمهنو يمي جلتو فلتينك الجلالة أصال لسان الحالنا لسان المقال النبال لسان الحال لسان الحال مالك من يوم وإن من شيء إلا يسبحه بحمده من النجر يلم بندرن بسماتن كلهم الله نمي جلت بيهون انجي الله نسؤنا يا الله نكعيد يقرامهن يمي جلت بيهون انجي عند نجر يلم إلا الله راسب القرآن نابس جهي لسان الحل المثال حتى الكافر ينزه الله كافر بن وراسه الذي لا يؤمن بالله العزيز الجبار يما يامنهم بن ملكته فلا الله لإله أيان النتي يمي جلت بحرين وبحرين يسولي ستملكته كافر بيهون من قوى ملكنا لسان الحال الله عند الزهينة مستري سلال النسون بتملكته شو يا اللهم تعلق النتي اللهم شروطها يا اللهم بكأت تانبال الله لا يسولا لسان المقال كان نزل راسو بمنا درجي فون ميطرة ملكنا لسان المقال يزان جزي امانياننا للو تسواتو شن منيزة امانيانن كافروا تسيجو لسان الحال ما لفتتكم لسان الحال مالك زنبلو راسي يمجلس مالك كاين ناجر بقى عند بيت كاين ناجر يمن الرد قالك انا مثال انت دبتري زو دي كلاس 6 دبتري زو 6 راس صوتني من ودي كلاس جهد كنو تلال راس مالك راسي يناجر دبتري هني زين ودي 8 6 هدا يهتو لمن دي نمسيرو ايله بقى تمرك اندمتي تناجر على مالك لسان الحال يبال لسان المقال ده ايه يهر كنو ودي كلاس جهد كنو بلا تتناجر لسان المقال يبال بلسان الحال سنايو عالم لا يالله هلو موجودات هلو يا الله سلوتان يا الله بكات ينجل شنو مالتنا لسان الحال زنبلو ينكرا لسان المقال مالك دقمو يسو لجوش الله كشرك يتقدامه هنو نجل تقالو يهن دقمو امانيان انا ملائكاوش عندهم يجن امانيان اسماشين نجل تقالو هذلك واسم هاي تنزه تات اروان جميع مخلوقات فترتات هلو يات اروان التي النزي فترتاتوش في سماواته بسماياته سيالوت وأرضه بمدروه سيالوت عن كل نفس كبدلتنا وعيدين كمان من يوم نور ياتر صلى الله عليه له الملك سلطان ذلنا وله الحمد مسكانا مولو بمولو يسون يختصاني له الملك وله الحمد يالو يختصاني خلطي اللي يالو يختصاني به لستو بكا اللي يالو لستو بكا له الملك سلطان لستو بكا بلا سنو متربني حفريا لبت هاد بلا لسو الملك لهنا له الملك إلا إياه له الملك سلطان لسو بك كانون مسلو له يالو مترش على دينتا هذا خبر مقدم على المبتدا كمبتدا وقدمو سارر بنيمت عبد السعاد من هنا حفر جاي تكملنا له الملك سلطان يقول له وله الحمد مسجانا لسو بك كانون الحمد لله لله الحمد له هو اللي ماله من دي ناره له الحمد مسكانا مولو بمولو لسو بكانو براسنا متقربلو يختصاني دي لسو بكاي اللي يالو ليس لغيره لما نم يهون منهما شيء كالنزي كهولتو عندهم لما نم يهون له الملك سلطان لكسو بتشانو وله الحمد مسجانا لكسو بتشانو يختصان به لكسو بتشان الليان ليس لغيره للي لا أكالي إلا ما يستطم عليكم منه ما شيء فنزكه لكسو عند النجر للي لا أكالي يستطم له الملك يميبال من النجر وله الحمد يميبال من النجر وما كان لعباده من الملكية لباروسي البالبية السلطان فهو من عطائه السلطان نجوس مدر الذي تكتر أعطاه الله الملك سلطان الله سبحانه فلذي وما كان لعباده لباروت يهونه ما لكنا ما نجي تفار اللكين وما كان يهونه لعباده لباروت يتسبعته من الملكية سلطان يتسبعته بالبية النفس فهو من عطائه يسوس قطانه وهو يتاكين الله على كل شيء قدر بهل من نجر لا يستعينه كل من نجر لا يعجزه شيء من نجر آيستانه من جلال من نجر نجر إلهم ما الفرق بين القوة والعجز والقدرة بقدرة أن بقوة مكاكلة للجنة من نجر وما الفرق بين القوة والقدرة الله على كل شيء قدرنا ذو القوة المتينة بين القوة والقدرة لجنة من نجر من نجر لجنة أم بالله قرانا هنا رفع من ذنو لي ينفذ أتا كوك لي ينفذ يقوى تقاراني من ذنو ضعف إنه سألت الله قرم يقوى تقاراني من ذنو ضعف يقدر تقاراني من ذنو عجز تقال جنة تشمل ولكن يقول لك إذا كان قدرة عقل لهنا نجر من مستطة قوة لدرتهم لنفاسهم لسهم مستطة القدرة أنت قوة قوة لجوز ما كان لن يصبون لما يصبون من هنا قدرة لن يصبت من هنا لا يعجزه شيء من النجر أيسانهم تبارك تقدس لإله جل هنا الراجي خاتنا تبارك تقدس إيه فعل ماضي خاص بربنا تبارك يملو تبارك يملو فعل ماضي ماضي مالك خاص بربنا فعل ماضي تبارك تقاتل تصالح تبارك مأخوذ من البركة سروا قالوا بركة كملوا متانا تبارك يملو تبارك يملو من البركة متانا وهي بركة معلت النماء مادد والزيادة متأمر معلتنا وهي نفافات بسال نماء معلت نماء معلت نفافات موفر نفافات معلتنا نماء معلت إرجر ياندا در إكونومي سيادك نماء نمتال نماء نمو يلتال إرجر يروبوك نرجر النمو وهي النماء ارجت متأمر ماله والزيادة متأمر المستقرة الثابتة يتأناكتنا يسترقاق اتشونك الدائمة زوتارية هونك بركة ماله تبارك يتاكتن تقدس وهي بركة ماله النماء من دلنا لفت مخافات من ارجت والزيادة متأمر المستقرة قطعين لك يالله مالكم قطعين لك يالله الثابتة يترجب جتا نماء النسي كونستانتين يكتر مالك عندي بزيورة تدلع جزي كمار منا من نجرسة المستقرة الثابتة يترجب جتا يهون الدائمة زنت آلموي يهون وهذه اللفظة يستقل تبارك يميلو قال لا تستعملوا كم لا تستعملوا إلا بالله لجي خاتمين تبارك محمد تبارك سعيد تبارك النبي عيبانه إلا لله سبحانه ولا تستعملوا أهون منك أم لا أسهولم تبارك منه إلا بلفظ الماضي بماضيه فتاس فردنا من نفسه يتبارك الله عيبانه الله يتكدس على عيبانه مودك تبارك تبارك له تاس فردو بزوة تاس فردو كرم دفن من دل منه تبارك البركة أنما والزيادة المستقرة الثابتة الدائمة ما لكن وديك تولون المتقللة انت أنا ما نفسك وهذه اللفظة لا تستعمل إلا لله سبحانه لجفة سنجة تكمل أسولم ولا تستعمل إلا بلفظ الماضي فتاستغر بنجي تكمل أسولم سوتر أنفسكم ما لكم يتباركون لله تبارك تقدس الذي يا جثا تقدس نزل الفرقان فرقان يوردو جثا فرقان فرقان مالك آل القرآن قرآن يوردو جثا لاك فقدلت نتعهون مالك فرقان قرآن مالك فرقان مالك فرقان قرآن فرقان تبالى لأنه يفرق بين الحق والباطل باطل الحق سلم الله وبين المسلم والكافر وبين البر والفاجر وبين النافع والضار أتأمننا جوزين إليا باطلنا حقا إليا مسلمنا كافرا إليا زين جرين سلم ملينا فرقان يتبال القرآن تبارك تكدس تكدس الذي يجثى نزل الفرقان فرقان ما ورده على القرآن قرآن ما ورده سمي فرقانا فرقان فرقان تبلو تتعرى قرآن فرقان تبلو تسينا لأنه يفرق بين الحق والباطل باطل النحق سلم لي مالك باطل النحق لا يعيش أبد الرس لم يفرد مالك كذلك بين المسلم والكافر والبر والفاجر تبارك تقدس الذي أجت نزل الفرقان قرآن نورده على عبده بباري أولي يعني مالك على عبده يمله محمد صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام مالك وهذه يأتي صفة مدح يودع في قلنا فهرنا يودع في فهرنا وتنع لمبتة لمبتة يودع في قلنا من الملك عبد يملو مالك وهذه صفة مدح يودع في فهرنا وتنع لمبتة لأنه مكنة ثم الله أضافه إليه ودراسه أستجدته عبد بارع نعم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا بباريك الله بورنو فترات رسلكم على عبدنا سبحان الذي أسرى بعبده فبارك الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده على عبده فبارك نمينه بارك يمينه يستدل على رأسه نجر الجلالك يعني محمد صلى الله عليه وسلم وهذه صفة مدح وثنى يودعتنا يمجسا قلنا لأنه مكنتم عبد يملون عباسها استدفوا لنا إليه ودراسه إضافة تشريف يلقنا وتكريم يعقدرو يلقنا أن يعقدرو تتقاقنا استدفوا ودراسه على بلزة هلهم عبادنا هلهم بارعون كافر مسلم هلهم يا الله بارعون ولكن يتناجر الله في مكان التحدث بإنزال القرآن قرآن أورن حق أورن بباري أحسن ليسل قرآن يوردو نجر حق إنا قرو لسولجو سميت أكمل نجر أورن بباري أحسن ليسل مطامو أضافه إضافة تشريف يليك إنا وتكريم لا أكبر تعجل على اسمه في مكان إنزال القرآن عليه قرآن بما ورد عجل على اسمه باري أحسن يالو بما ورد لينو باري أحسن يالو لما استراد الله في مقام إنزال القرآن عليه قرآن أورر نقوله بني قلت أبت ساعتنا باريات سنواله بذي ساعت بتأميك يكبر سمنات مالك من السفر ليكون عندهم للعالمين لعالم عندهم للعالمين لعالم عندهم الإنس والجن مالكنا عالمين يمبارس يسولي جوت الناقام انتوش للنفس عندهم وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم يهي نبيه من ليعلم لسوم لجن من الله إلا تقلي يتلاف سنبي عليه الصلاة والسلام بالسلام ليكون عندهن عندهن يعني قرآن الله يهونا سابجكتو نبيهم عليه الصلاة والسلام يهونا جن أقرب المذكور قرب سلسما شئت وصوما الناس نبيه عليه الصلاة والسلام عارف قالوا لينا من لمن سمع ليكون عندهن نبيه عليه الصلاة والسلام للعالمين لعالم عندهن لعالم على إنسو الجن لسول جن على جانب وهذا لسول جن على جانب من لا تكتو من خصوصياته صلى الله عليه وسلم لنبيه من ليعن نذيرا أستنكاك هنا عنده أستنكاك عنده هنا قرآن نور النباتش أي منذيرا مالك نذيرا مالك أي منذيرا يما أستنككو مأخوذ من الإنذار كإنذار التوستدنو نذير يملو كمن التوستدنو مأخوذ من الإنذار إنذار كملي مكانو إنذار مالك من مالك نو وهو الإعلام ما استوط مالك نو بأسباب المخافة أكثر راجي أكثر النجر مجلس من نجر مالك نو نذير مالك أستنكاك مالك نو جهنم تجيب على الشيء ين قال سرّاش ين قال تقبلاش تأخذ قال أذاش شقيات كتبت أنا لك أشوف زين لم تجب على رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر يوم نذير مجلس أشونه نذير أحسن يشوف ين منذير يتبعه أحسن كأي ما له أي منذيرا أحسن كأي عنده هو القرآن يورد بعده جيت أتقبلته ما أخذ من الإنذار إنذار كمله يتعذب إنذار وهو الإعلام على رم ما له إنذار جلابي موبايل استلسل الإنذار الإنذار وهو الإعلان ما استوت مالتنا بأسباب المخافة أثر النجر ما استوت مجلس مالتنا وقوله يمي لو كان ليكون عندهن قرآننا ورنا لنا ليكون عندهن فعلل الإنسان الفرقان عليه بنبي لا القرآن يورد البت مكنايتنا ليكون يمنه عندهن يجذب لنا مالتنا فعلل الإنسان الفرقان عليه فعلل مال من مالتنا مكنايتنا من مكتوب قرآننا يورد جيتا فرقاننا يورد جيتا ببارو لي تقدس على لمن دن القرآن يتبلغ بنبي لا لمن تورده ليكون للعالمين نذيرا القرآن بمستقام يسجد كنا هذا من تسلم دفنك كما نسمع ليكون تعليل لإنزال الفرقان عليه فنبي يلا القرآن يشتور جبت مكانات ليكون عندهن أي ليقصه بالرسالة العامة حتى كلايبهن فلسول إليكسوا فلدون الله أي ليقصه لليكسوا بالرسالة العامة حتى كلايبهن ملك مالك ثم وصف نفسه سبحانه رات التقبل جفاس راس جلسة بأربع صفات بارات بحريات جلسة الأولى يمجمّر يا بحريات ليكون من لا ينبّر من الله صلى الله عليه وسلم من لا ليلة من لا يمّل اسمه قرآن قرآن لا لمن النبي عليه الصلاة والسلام مرة من لن يكرر ليكون يجمّره أربي على السمين محمد الناس عيد متى أسوب له محمد الناس عيد قلبه على أسوك سعيد لين مسلم بسم أقرب المسكور ليكون تعليل لإنزال الفرقان عليه أي ليخصه بالرسالة العامة ثم وصف نفسه كجاجتات جلسة نفسه راس بأربع صفات فارس بهري قلت والله الله الأولى يمجملو قوله يملو قاله الذي يهجتا له ملك السماوات والأرض يمدر يسمايات من قسل السبكسانة دون غيره لما أنما يتجبان له بلو ملك كاله بيتوله لمن يتكمان للقص خابر أدمو كمتا كمبتدا لمن يتكمان للقص خصوصي شخصيا وينم حصر ينزل حصر ما لمن ما لدر لسه بيتشا له الملك وله الحمد وله الكبرياء وله ملكوت السماوات والأرض له قرن وقمتا من بجن حصر النمي الذي يهجتا له ملك السماوات والأرض يمدر يسمايات من جس لسنو دون غيره لما مما يتبع هو المتصرف عن قصات أسم السنو فيهما فمدر بسمايات عن قصات أسم السنو واحدة بتكون ما نما قال له واحدة بتكون السنون تفتح الصفة الثانية ولتي عندنا هنا له ملك السماوات والأرض ملكية لوحده الرجال دخل فيه الصفة الثانية ولتي بهري ولن يتخذ ولدا لجن على ذم الله لجن على ذم الله فتاريخ لجن على ذم على ذم من الولد من لا يجب على ذم لجيب له يصدقه آخر يدب لجبلو ياسددو آخر إلا عالم أولادو دقو من بعض الأولى يتوقع فتعم بيلو يتوقع المالك لجي ملو آخر إلا مكتب على عالم أولادو دقو أن يتوقع ولم يستخد ولدا لجال يزم الله كما تزعم النصارى نصارى وشن دم يموقفتنا واليهود عيود وشن دم يموقفتنا دلو من دلو وذلك يهم مالك لكمال غنى سلطانه ملو سلهونه نبيهاته وحاجة كل مخلوق إليه يتولد كل ودسه كجاي سلهونه عيهودو سندن ملك نصاراو سندن ملك نصاراو سمن إلى البس عيهودو سمن إلى البس مشرك العالم من إلى البس بعض مشرك العالم من إلى البس الملائكة بنات الله على البس وذلك يهم مالت ولم يتخذ ولدا لمن دنه ليجال يزو لكمال غنى ملو يتبقى قاتل هنا جهاتهم عرفوا الجدي مولا سلهون مرقى قاتل يمولا سلهون وحاجة كل مخلوق إليه فترتها كل دجمو أسن سلم يكجلوا كلهم يستكجلوا رجي أسن من أسلقوا من أسلقوا فسو لجيسو يسو لج معالس وينم دجو لجار الجهن مكزبت عند من سأسلقنا ويتارجال سلطان الهندوس ويحبتن الليوس ويدمو ستارجين بكور ويلزي لزينو الله لكمال غنى من ما يتسلقه واحد كل مخلوقين إليه ترتا كل ذلك مولد سكجان الصفة الثالثة سوستن يا بحري بذلت قرآن على الرجال جتو سوستن يا بحري ولن يكن له شريك أجار الله في الملك بذلت آنه من ما أجار الله فيه بذلت آية بذلت الجلالة رد ملسة سأسوال على طوائف من المشركين على طوائف المشركين بمشرك طائفوش لاي تسرطم من الوثنية أو تاملاكيان والثنوية خلصيوش عملاكيان وغيرهم ليلوتسم ليلوتسم لأن السمة لستسرط قدتها ولم يكن له شريك في الملك بسرط أنما لما تجاري الله من الله هيك هي رد ملك تسطل على طوائف المشركين بمشركوا تبرتوا تسني بدين وسلين من الوثنيات أو تاملاكيان أو تاملاكيان يرد أن الله عندما يسطل له أنك لن يسطل له أنه عندما على من الناس يقدر للا أكال الله بلو وثنيوج أو تاملاكيان ذاك دايرك من يعمل كتاب يا قرب أن البلو سعون دايرك ذاك راسي تكمل يجود البلو من يعمل كتاب وثنيوج أو تاملاكيان والثنوية يعني بالي بيغمو من نبرا ሁለት አምላክ ምን እናምን የቀለማና የብርሃን ጌታ ብለዋል የለም ይሄን አስተክ ለመሆኑ ነው ወለም የቆለሁ ሸሪኩን ፍልምልኩ በስልጣኑ አጋር የለም ወገይሪን ሌሎችን ሌሎች አፍሲፈቱ الرابعه አራተኛ ባህሪ وخلق كل شيء ሁሉንም ነገር አላህ ፈጥሮታል من المخلوقات ፍጥረታትን ሁሉ ፈጥሯል ويدخل في ذلك بذو الصراف يتكاتل افعال العباد يبارو الصرا افتاصر يبارو الصرا راسه من المخلوقات فكر والله خلقكم وما تعملون ويدخل في ذلك بذي فطرات بنلوث وينم وخلق كل شيء كله من غير فطر ولا منلوث يكاتتال افعال العباد يباروت سرا فهي خلق الله يا الله فطرنا تصام يبارك يباروت سرا يباروت درجت يا الله فطرنا فهي خلق الله وفعل العبد يباريا يراسو درجتنات يتيك باتا لخيار سلالو ولكن هي خلق لله الله فتروتال جن مدفونم ترونم كفتربوها لمن بلوات فتروتال سراتنو هم فتروتال والله خلقكم وما تعملوا فتروال جنيه مدفونو اندات فتروا يهن يو ترونو سروبلو عزوال اخيار ملتا سلالو مالده فقدره وستنو الله تقديرا ما استكاسلن استكاسلو الله فقدره استكاسلوتال فخلق تسوى يميلوا عين تجلالكم خلق بلو فقدره وستنو تال تقديرا ما استكاكلا استكاكلا لمن عين ملك مستقر من دالبت يخول جن انسسا كل من فقدره تقديرا وي اجلاتون موستنو الله اي قدر كل شيء كل من نجر وستنو تال مما خلق يفترون هل وستنو تال من الاجال ادمين مثل والارزاق بشيسين مثل والسعادة بأدلني النسي مثل والشقوة بأمتني مثل وهيئة عزدى يسوال كل شيء كل النجر عزدى يسوال لما يسلح له لم يتأكمونا لم يبجي نجر أستكاكله تعالى كل النجر الله فقدره تقديره كل النجر أستكاكله أي قدر كل شيء كل النجر واستنوثال أستكاكله تعالى مما خلق يفتره النجر كله واستنوثال من الآجال لم يستالي إدني جيان دالك واستنوثال ሶስቱን ለታል አንተ የሙሐመድ ኡማነ አንተ የኢሳና አንተ የሙሳነ ሁሉም ዘመኑን ጠብቆ ይወለዳል ያ አንደኛ ያ ሁለተኛ ያ ሶስተኛ ክፍለ ዘመን ይያለ ተፈጥሯል ሁሉም ሶስቱን ተቀምጧል ተቀደረው ተቅዲራ ሁሉም ነገር ተፈጥሯል አዲስ ገና እየፈጠረ አይደለም አላህ ተፈጥሮ አልቆ ተጠናቋል ነፍስ እኮ እንደማው ትገባለች ይዟን ጠብቃ ተመጣለች ተቀደረው ተቅዲራ ወስተነን ወስተነ አይቀደረ ኩለ ሸይ ምንማ ከለቀ የፈጠረው ምን አልአጃል እድሜ ወልአርዛብ ሲታይንም ወስተናል ያንዳንዱ ሰው ሲታይ ራሱ የሆነ ጅስ ምድር ላይ የሚመገባት የሚበላት ነገር ሁሉ ተቀደረ ተወስኖ አልቋል ሲቶ የሚገባው የሚፈጠው የሚቀበለው አልቋል ወስተዓዳ እንደዚሁም ኢማን ወስተቃዋ እመትን የሁሉ ተወስኖ አልቋል ወሐያ ኩለ ሸይን ሁሉንም ነገር አዘጋጅቶታል አላህ ደግሞ ሁሉንም አዘጋጅቶታል ለማስልዑ ለሁ ለሚበጀው ነገር አዘጋጅቶታል هذا للإيمان وهذا للكفر وهذا للبدعة وهذا للسنة قال ابن كثير ابن كثير من يلالو نزه نفسه يفاتن راسنا تقرى راسنا تقرى عن الولد خليج راسنا تقرى ما اتخذ الله من ولد الله نجال يزم نزه نفسه عن الولد وعن الشريف عبدال من اللي ينبلو راسنا تقرى الله ثم أخبر أسألنا تناجر أنه خلق كل شيء كل من نجر اندفتره تناجره فقدره تقديره كل من نجر اندورسنونا كل من نجر اندفتكاكلوهم تناجره أي كل شيء كل من نجر مما سواه فسوش أله اللو مخلوق فطورنا مربوب انكبت كارينيا استبلغو بليلا جيفا انكبت كارينيا جنينو مربوبنا فملاكينو مالكو يليلا مغرسنو مالكو مخلوق فطورنا فسوش أله اللو مما سواه كسوت الله له مخلوق فطرنا مربوب من دونه نبرسنا ليلة الأقل فجي كان كبكالي من الدرجة لكنا وهو الله خالق كل شيء يهلم فتارينا وربه بالبيتنا ومليكه نجسمنا وإلهه لسم جيتاو عملاكم وكل شيء كل منجر تحت طهره كسو سلطان سرنا وتدبيره كسو أستدادر سرنا وتدخيره السي أقرار رونا وتدبيره السي والسنون يندم بنجر الله الثاني سرنا يعني. وكل شيء كل منجر تحت طهره بسو ننكرنا بسو عشنا في نسرنا مالك بسو سلطان سرنا ما ننك الله سلطان وسن منك أكتف يلا وتدبيري بسو أستناجا جنسرنا بسو أستنابارنا بسو أستناجا جنسرنا يلا ما نم برافي هون اتنين يكلا دلقا تلا دلقا وبرافي فلان يجوات ما نم يلا ما نم برافي فلان يجوات ما نم يلا وتسخيري السو أقرار رونا أنت تقومشيت أنت تنيا أنت لتكون أنت لتكون هلو نجر سخطة تسخيري السو أقرار رونا لكم من كتاتك وتقديري السو بوستنونا بجد جبو ملكو سرنا يلا بسو جدد بسو وستاني سرنا يلو مالكنا تقدير مالك قلت انه هذا ايه جب باسو نجر من كره تسخر مالك من دينه تقدير مالك تقدره تقديره قوله يمي لهم قال اني انتهى ازيز انا كقال يا ابن كثير عن نجاجر مالك انا مدلالي فاسي قرآن قتل لهم استاذ لهم كتن يا الله حسابه قوله يمي لهم قال ما اتخذ الله من ولد ما اتخذ الله الله ليازم من ولد ففسكم لجالاته وما كان معه فالسجاري لم من اله للا املاك الا املاك ما اتخذ الله من ولد من يالسو حرف الجارة حرف الجارة زائدة هنا سيمتا سيمتا من نفي نفي عرفت نجر سيمتا توكيد يتكمن نجم نجبال نجر بفسكم على زم جهاته وما كان معه فالسجاري لم من اله جيتا يلم ليلا في هذه الآية بجيس تنقذك ينزيه تعالى نفسه الله راسون اياك الرارو على أن يكون له لست منورني يقرانه ولد لجندل اللو يقلسنا أو شريك في الملك بسلطان متعجر اندل اللو ينزلنا والتصرف بما كنابر والعبادة بأملكم يمي جباو أكل للا أملك اللي يالنا قلت أكتب في هذه الآية ينزه تعالى نفسه الله راسون يقرانه الله راسون يقرانه على أن يكون له لست منور يقران يلن يمي يالن ولد لجن دلالله أو شريك وعبكار دلالله عبكار من دلالله في الملك بسلطانه والتصرف والتصرف في الملك بسلطانه والتصرف على من دمان كفاكسل والعبادة عملكو بمكبل يسو عبكار دلالله يدلس أنا مجد مين ومين مين يميلو في الموضعين هو لبسن بوتا ليان لسو مين لتأكيد النفي نفي ما أنا كريان نفي ما أنا كريان ويسأله نجاتيف ما أنا كريان نجاتيف ما أنا كريان من حرف الجرامات من هو لتبوت أنا لك هي تنات من ولدنا من إله معه من إله من ولد من إله ولدتم بوت علي لك ما أنا كريان عندي جيت هذا الولد قريب لما نعرفه إذن بنور ما نورو لو كان معه شريك عبدال ما بنورو نورو تلالك إذن يعني. لذهب دوست دنبر كل إله يزو به دنبر كل إله إيان لاندو أملك بما خلق يفترون يزو به دنبر إذن لذيك تفتران مالك هذا استدلال لما سبق في أول الآية الزشانكت مجمري على يتنجرون لسنو دليل مصر ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله فاستدار بيك ألم إذن بنور ما نورو لذهب كل إله بما خلق كل من يفترون يزهر نبري يفتر خلق لذان سعدقوا بشيء يفتر في أول الآية آية ومجمّر لا يسلطنه من نفي الولد لجندل الله تناظران والشريف عجار اندل الله في الألوهية بثمن لكنك عجار اندل الله تناظران إذن بنور ما نورو لذهب كل إله بما خلق كل من يفترون يزهر نبري آية لو قدر عنده لو فريض مالك عنده بينور بلن بننسى ايش مالك لو لو قدر انه بيتحسب تعدد الالهه عمالك بذات بقطر على النبي بالنا انه بيتحسب لانفرد بتنتقل بتليه نبر كل منهم كلاشهم كنز عمالكوت عن الاخر عنده كليلو بتليه نبر بما خلق يفترون يزو بهيده نبر اذا لذهب كله الى عندي ما خلق قلت انا عارف ليه قلت انا ለንፈረደ በተለየ ነበር ሁሉ ኢላሂን እያንዳንዱ አምላክ ሁሉ ምንሁን ሁላቸውም ማለት ነው አንል አخر ከሌላው በተለየ ነበር ዲና ፈለክ የፈጠረው ልጅ ይሆን ነበር የሰማይ ጌታ ሌላ የምድር ሌላ ጌታ ቢሆን ኖሮ ወይ ባለ ፀሐይ ፀሐይን ለመሬትና ለሰማይ ስለምትጠቅም አልሰጥም እኔ ተፈናለሁ ወይ ይከፈለኝ ነበር ይሰውቃል ለዚህው ነበር ማለት ነው ወሄነ ኢዲን እንደዚህ ከሆነ ደግሞ ላይም ፈዲሙል ኸውን ዩኒቨርስ ራስ ፍራአቱን አይጠብቅም ለውጅድን እንከታን የርስበርስ መከፋፈል ይፈጠራልና የርስበርስ መከፋፈል ስለሚፈጠር እንትባ ማያገኝ ፍራአቱን ይጠብቃል አይሆንም ማለት ነው እነሱ እንደሚሉት እንኳን 5 ቢሊዮን አመት ቆይታ ከሆነ እስካሁን በመስራት በዚህ በኩል አልወጣችም ታይ በዚህ ቶታሊ ይገዝናል እንዴ ወይም ቀደም ብላም አልወጣችም አንዱ ባለ ፀሐይ አዝዞ አንዱ ጌታ አዝዟት ቀደም ብለ ሲጽ አንዱ አዘግኝ ብሏት አዘግይቷ ታያቀብ በስርዓት አንድ አካል እንደሚገዛ ያስተምራል ሁለት ሶስት አካል አገኘ ተስማምተው ይገዙታ ብለ ጠይቀው ተስማምተው እሺ በቃ ይሄን አከላመ ተስማምተውም ከሆነ ደግሞ ምን ብለን አልከናን ታይተናል አለ አይደል ቢስማሙ በቃ አለምን በአንድ አይነት ሐሳብ እናስተዳድራት ይሉ ሁለቱም ካሚሎች ናቸው ናቂሶች ናቸው ለምን 100% የራስን ትዛዛ ያዝበትም እንደዛም ከሆነ ራሱ ስለዚህ ሁለቱም አምላክ አይሆኑም ማለት ነው ስለዚህ አንድ ለመሆኑ አዳካ አይደል ወሕነ እዚህ እንደዚህ ቢሆን ኖሮ ደግሞ ሁሉም የፈጠረውን ይዘብል ላይን ተዲሞል ከሆኑ ዩኒቨርስ ፍራአቱን አይጠብቅም ነበር ለውጅድ ልንከታን የርተቱ አማልክት መከፋፈል ስለሚፈጠር ወልዋቂዑ ከተፈቱ ስናዩ ደግሞ ግልጹን ገሃዱን ዓለም ስንመለከት ወልዋቂዑ ለሙሻሃዱ የግልጹን ገሃዱን ዓለም ስንመለከተው ደግሞ አንልከውነ ዩኒቨርሱ ሙንተበሙን ፍራአቱን ይጠብቀን አተነን ሲባ በሚገርም ሁኔታ ፍራአቱን ይጠብቀን ለሚስል فيه አልተከተተም ተአዱድን መቁጣጠር አልተከተተም አንድ ሁለት ሶስት የምትለው ነገር የለም ያንደ አካል ንብረት እንደሆነ ታውቀዋለ ወለኢሳም መከፋፈልም የለም ብቻ የለም ፍራአቱን ተፈጠረ ነገር በሰማይ በፀሐይ ፍራአት በጨረቃ በከዋክብት ፍራአት በዝናብ አመጣጥ በንድል በመናምን የሆነ የተፈጠረ ነገር የለም ብቻ ታላቅ እና ተላመጣጥ ቆይ ማለት ነው التي هي اذا لذهب كل اله ها من كمل انا وصل جبتنا لك اذا ها اذا يا لو من مالك اذا ولا على بعضهم على بعض ولا على يبلاي بهونه نبر يبلاي نخبا وجه نبر بعضهم كثير على بعض بكثير لك اي ولو كان معه كسجار ابن ابي نور اله اخر ليلا جتا بنور نورو لكان كل منهم ياندانداشو كلهم يهونو نبر يطلبو يفلق نبر قهر الاخر ليلاون ماشين ومخالفته ليلاون متقارب يفلق نبر يشأن ملوك العالم بالا سلطان سني يدغمو السلطان غداي السلطان غداي عنده بليلاو لاي يبلاينتن ياوج نبر ولا على بعضهم على بعض اي ولو كان معه اله اخر ليلا جتا بنور نورو لكان بهونه نبر كل منهم كلاتهم يطلبوا بفلقه نبر قهر الاخر ليلاون ماشنف منبركت معناته ومخالفته لانيون ليلاون متقاربن بفلقه نبر فيعلو يبلاينت باوجه نبر بعضهم على بعض عنده بليلاو لا يبلاينت ياوج نبر كحال ملوك الدنيا اندزيت اند الدنيا بالسلطانات معناته لالا حي على مهون عنده ليلاون باتقاو نبر وهنا اذا اندزيت كونه دغمو فذلك المغلوب يا تشنف اكل الضعيف دكانه يتشنف اكل لا يستحق ان يكون الها املاك ما هناك من معناته لذلك هيدو هيدو فرو ما قرش على وقيته من هنا عند املاك مشان لذلك عندي نو بقى يلا سلام الله وهنا اذا فذلك المغلوب تشنف الضعيف دكانه لا يستحق ايجباو ان يكون الها املاك ما هم ايش لذلك انه الله من عليه ولا على بعضهم على بعض عنده بليلو لي بلاينت ياويش نبره اذا انت ደግሞ عنده ደካ መመረ ጋይቀር አንድ መጠነጠላ ብቻ መከረ ጋይቀር ስለዚህ ሁሉ ማሸነፍ ያያል ጌታ ማለት الله ማንም የለም ይችላል واذا تكرر جلط تهونልን ቡጥላኑ ለሙሻሪክ አጋር እንደለለው አጋር የሚለው ነገር ውድቅ መሆኑ ከተረጋገጠልን ቡጥላኑ ለሙሻሪክ አጋር የሚባለው ነገር ውድቅና ከንቱ መሆኑ ከተረጋገጠ ተአየነ የግድነው ዋጅብ ነው አየኩነል ኢላሁ ጌታ መሆን አለበት ዋሂደን አንድ ብቻ هو እሱደግሞ الله وحده الله بكثر ولهذا قال እንዲህ ብሏል መጽሐፍ አለ سبحان الله الله يقرأ عما يصفون الناس كان يجلس من الشرك كعقار يقرأ والولد فلجن يقرأ عالم الغيب يروك من الناوكرة والشهادة يقربونم يخلجوا تبنيوكنا من الناوكرة أي هو مالتن جيتاتكن المختصو يتلي جيتان بعلمي بموت ما غاب عن العباد كبارو تسيرات أن الناوكال وعلم وعالم الله أوكال ما يشاهدونه النسي ينيوتن الناوكال ما غاب عن الناس كثم عالم الغيب لنا والشهادة علم غيب لنا شهادة ينبال نجد لجيتاتنا يلم شهادة لنا غيب ينبال لنا نسول جسنا غائب ينباله كسول جس كراكاله قرب من ينباله لجيتاتنا لا سول جس قربي هون من السيون أي هو المختص أي هو مالت النسو المختص خلجنه بعلم ما غاب يراك أنهل بموت عن العبار كباره وعلم بموت ما يشاهدونه النسو يميتن بموت يتلجنه جيتاتنا وأما غيره للا أكل ما فهو السو وإن علم شيئا يهون نجر بيوك أنك يسولك من المشاهد يمتاجين بيوك أنك فإنه لا يعلم الغيب يروك إن ما يتاجون أوك ودلون يسولك فتعالى للا أجل هو نجيتك أي تنزى الله الله أرى وتكدس تكدس أما يشركون أرى ما لسنا تكدس تنزى هذا تنكتين نخلص أما يشركون النسو كم يأجروا في أرى نجيتك به بسو كم يأجروا في أرى فهو الله سبحانه راتي تقبل جتاكك متعالي جبلين أنا أجيكونا له لسو كمنور يتقرام شريك عبدار في الملكي لسلطان عبدار كمنور يتقرام جتاكك متعالي جبلين لألها جيال جتاك الرجيكان أنا أجيكونا له كمنور لسو كمنور شريك عبدار كمنور يتقرام في الملكي بسلطان في الملكي بسلطان يبقى نسو أي بكام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.